السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، أسرار التاريخ كثيرة، وأحداث وقعت في التاريخ اتخذ قراراتها أقوام من الحكام أو من القادة أو من العلماء أو ممن لهم نوع من الظهور على الناس، إلى اليوم لا ندري ما هو سر هذه القرارات ولماذا ظهرت. من أعظم ذلك ما يسمى في التاريخ بنكبة البرامكة. لن أتكلم عن نكبة البرامكة، فالكلام عليها طويل، حتى إنه سئل هارون الرشيد، بالمناسبة هارون الرشيد اتصاله بالبرامكة قوي جدا، إلى درجة أن يحيى البرمكي الشيخ الكبير أبو الفضل بن يحيى البرمكي وأبو خالد بن يحيى البرمكي هو أبو هارون الرشيد من الرضاعة، يعني له مقام عند هارون الرشيد وشيخ كبير، ومع ذلك سجنه هارون حتى مات. نكبة البرامكة سر، وقيل إن هارون الرشيد سئل لماذا فعلت بالبرامكة ما فعلت، فجأة في صباح واحد أمرت بقتل هؤلاء وأمرت بسجن هؤلاء وأخذت أموالهم فجأة، لماذا فعلت بالبرامكة ما فعلت؟ فقال: والله لو أعلم أن يدي هذه تعرف السبب لقطعتها. تفيض حنينا دروب الحياة. كان يحيى البرمكي كما ذكرته هو والده هو أبو هارون الرشيد من الرضاعة، ومع ذلك فعل به ما فعل. دخل يحيى البرمكي أو أدخل إلى السجن، قتل هارون الرشيد من قتل من أولاده وسجنه، وكان شيخا كبيرا قد جاوز 80، سجنه وسجن معه ابنه خالدا، وكان لهم في السجن أعاجيب. من ذلك أن خالد كان شديد البر بأبيه، يقولون في السجان لأجل أن يعظم التعب عليهما منع منهما الحطب، ممنوع يدخل عندكم الحطب لتتدفأ. فكان يحيى البرمكي الشيخ الكبير إذا أراد أن يتوضأ في الصباح أصابه برد شديد من برودة الماء، لأن لا يوجد حطب لأجل أن يدفئ عليه الماء. وكانت سجونهم يعني قديما ليس فيها أيضا خدمات، ربما ما فيها دورات مياه مناسبة، ما فيها أيضا أي وسائل للتكييف، يعني سجن قديم. ولو نظرت في هذا السجن لوجدت ربما أن بعضهم يعني يربط مع بعض أو يربط بمثقل في رجله، يعني واضح عليه هذه تلك السجون القدم، وعلى أبوابها وعلى جدرانها وعلى طبيعتها كانت سجونهم لها هيئة وطريقة معينة. فيحيى البرمكي كان يتعب من الماء البارد، فصار ابنه والسجان يمنعه من الحطب تعذيبا لهما، فصار ابنه خالد إذا أظلم عليه الليل ونام أبوه يضع في الإناء ماء، ثم يرفع الإناء إلى السراج المعلق في السقف، ويقرب السراج من هذا ويقرب الإناء من هذا السراج حتى يتدفأ الماء الذي في الإناء بفعل الحرارة المنبعثة من السراج، يفعل ذلك وقتا طويلا. فإذا أذن الفجر دفع الماء إلى والده ليتوضأ به وقد أصبح دافئا. انتبه السجان إلى هذا السراج المشعل المنير الذي فيه فتيلة تشتعل وبالتالي ينبعث منه حرارة، السجان لا يريدهم حتى أن يستفيدوا من هذه الفتيلة، فصار السجان يخرج السراج كلما أظلم الليل، خلاص ما تحتاجون السراج طلعه، ناموا. فصار خالد إذا نام أبوه يعبئ الإناء ماء، ثم يكشف عن بطنه ويلصق الإناء ببطنه وفخذيه ويتكى على الجدار، ويظل على مثل هذا الحال حتى يؤذن عليه الفجر، ثم يدفع الإناء إلى أبيه ليتوضأ به برا به وإحسانا إليه. طال العهد عليهما، وتعب يحيى وتعب خالد، هم ما تعودوا أصلا على هذا، يعني كان عندهم من الأموال الشيء العظيم حتى ذكروا أن يحيى جاء إليه مرة ابن المصلي، رجل كان على بعض الأعمال للخليفة، فجاء إليه وقال قال إن الخليفة قال لي إن لم تدفع 10,000 درهم قتلتك. اتهمه بسرقة 10 ملايين. فجاء إلى يحيى يبكي، فقال يحيى: حسنا يا غلام، انظر كم عندك في الخزنة. قال: عندنا 5,000 درهم. قال: ادفعها إليه. بعث إلى ابنه خالد، هذا قبل ما يسجنون: كم عندك؟ أنا سمعت أنك ستشتري ضيعة، يعني بستان، بكم؟ قال: عندي 2,000,000، يعني 2,000,000. قال: ادفعها إلي. أرسل إلى ابنه الفضل، قال: أحتاج إلى 1,000,000، فأرسلها إلي. أرسل إلى ابنته، قال: أعطيني العقد الجوهر الذي عندك، فأعطته إياه، حتى جمع 10 ملايين، 10,000 وأعطاها الرجل. يقولون: فلما أخذها ابن المصلي هذا خرج والتفت إلى الذي معه وقال: والله ما فعلوه إحسانا إلي، إنما فعلوه خوفا من بطشي. ما شاء الله، أي بطش عندك؟ يعني أنت أصلا لو استطعت أن تبطش لدفعت عن نفسك ظلم الخليفة، ولا ذهبت تذل نفسك وترغم أنفك بين قدمي يحيى البرمكي لتأخذ المال من عنده. طبعا بصرف النظر هل يحيى البرمكي كان صالحا أو غير صالح، إيش قصة البرامكة، هل كانوا أصلا سلالة ممن كانوا أصلا أجدادهم كانوا يعظمون النار أم لا، هذه قصة أخرى. لكن أنا أقف على يعني على شيء يسير فيه نوع من العبرة بصرف النظر عن مدحهم أو ذمهم. فدخل الرجل، طبعا أخذ ابن المصلي هذا المال ودفعه إلى الخليفة ويعني أنجى نفسه من القتل. فأقبل الرجل صاحبه إلى يحيى، قال: يا يحيى، أنت ما تدري ماذا قال فيك. قال: وماذا قال؟ قال: إنه يقول إنما يخافون من بطشي، يعني هذا شكر النعمة. فقال له يحيى: يعني لعل الرجل قالها من غير شعور، فإنه كان مضطربا. شوف البحث عن الأعذار، يمكن كان مضطرب قالها من غير شعور، ويعني أخرج الرجل من بين يديه. يحيى البرمكي كان صاحب أموال وجاه وعز، وأصابه ما أصابه في السجن من هذا الطريق. فقال له ابنه خالد يوما وهما في السجن في شدة حر أو شدة برد أو حشرات، ذهبت الخدم والحشم، ذهب كل هذا في لمحة عين. فجلس مع أبيه، قال: يا أبتي، ما الذي صير حالنا إلى ما نرى؟ ما الذي نقلنا إلى هذا الحال؟ ما الذي صير حالنا إلى ما أرى؟ فقال: يا بني، دعوة مظلوم سرت في ظلمة الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. دعوة مظلوم سرت في ظلمة الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ثم جعل يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا، والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا، والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. يقول: يا ولدي، هذه دعوة مظلوم صارت في لي. يقولون: فلما نزل بيحيى الموت وهو في السجن، دعا بصحيفة وكتب فيها كلاما وأدخلها في كمه، قال: إذا مت فادفعوها إلى الخليفة. فلما مات أقبلوا لينزعوا عنه ثيابه فأخذوها وسلموها إلى الخليفة، فلما فتحها فإذا فيها أما الخصم، فتقدم إلى المحكمة، وأما خصمه فآت في التبع، ويجتمعان في محكمة قاضيها الله وشهودها الملائكة. يقول: أن ظلمتني يا هارون الرشيد وسجنتني وفعلت بي الأفاعيل أنا وأولادي، لكن سنجتمع أنا وإياك بين يدي الله. أيها الإخوة والأخوات، إن الظلم مرتعه وخيم. النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما أرسل معاذا إلى الجبل، إلى اليمن، معاذ بن جبل أرسله إلى اليمن، يقول معاذ: كنت راكبا على جملي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على قدميه. ثم قال: يا معاذ، إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. هذه آخر لقاء بيني وبينك. ثم أعطاه وصية. فما هي هذه الوصية؟ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالنادم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. يدعو عليك وعين الله لم تنم. معاذ رضي الله تعالى عنه هو من خيار الصحابة، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، جبل في الحفظ والعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن معلما لأهلها. يقول لي: يا معاذ، خلاص أنا هذه آخر خطوات أمشيها في المدينة. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى معاذا بعد ذلك، توفي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي أو بقبري إذا جئت يعني. ثم أوصاه وصايا، ومن ضمنها قال: يا معاذ، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان الحكماء يقولون: اتقي دعوة من تنام وهو قائم يدعو عليك. نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. كم من إنسان ظلم أحدا فقام ذلك الشخص في ظلمة الليل يدعو عليه، ثم ابتلي ذلك الإنسان في حياته قبل موته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي يعني الظلم، تعجل العقوبة في الدنيا. يا جماعة، ما يحصل أحيانا من ضيق الصدر، ما يحصل أحيانا من خسران التجارة، ما يحصل أحيانا من الخسارة في من يشتغل في الأسهم وفي غيرها، ما يحصل أحيانا من تعطل أعمالك، ما يحصل أحيانا من ابتلائك في أولادك ومشاكلك معهم، ابتلائك في سيارتك، مشاكلك مع زوجتك، مشاكلك الجسدية، يوم يكون عندك مشكلة في الكوليسترول، يوم في الضغط، يوم في السكر، يوم في الكلى، يوم في الكبد، يوم صداع شديد ما تدري إيش سببه. ربما أن دعوة مظلوم صارت في ظلمة الليل غفلت عنها ولم يغفل الله عنها. في حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني لا يظلم رب العمل الموظفين الذين تحته، لا تظالموا. لا يظلم الزوج زوجته، لا تظالموا. لا يظلم الأخ أخته، لا تظالموا. لا يظلم المدرس طلابه، لا تظالموا. لا يظلم الإمام مسجده والمأمومين، لا تظالموا. لا يظلم الحاكم المحكومين، ولا الرئيس المرؤوسين، ولا الحاكم والملك، لا يظلم الشعب، لا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظلمه بلسانك بغيبته، ولا تظلمه بمالك بأن تأخذ ماله، ولا تظلمه بجاهك أنك تضيق عليه في وظيفته، أو تحول بينه وبين حقه، أو تفسد سمعته عند الناس، أو تظلمه حقه. يأتي موظف ينتقل إلى شركة أخرى فيقول للمدير: لا أجلس عندنا. قال: لا والله في مميزات أحسن، ثم من حقي أن تعطوني شهادة خبرة قبل أن أخرج. يقول: ما نعطيك شهادة خبرة، اذهب، ما في شهادة خبرة. يا أخي من حقي، صحيح أننا انتهى عقدي معكم، أنا غير ملزم أن أجدد العقد يا أخي، أنا جاني عرض آخر، عقدي معكم سنة سنتين 14 سنوات انتهى، أنا ما ظلمتكم، من حقي أن تعطيني أوراقي كاملة. فيقول: لا اذهب. هذا ظلم. الإنسان الذي يشتغل في وظيفة في مستشفى ولا في دائرة حكومية ولا في غيره، ثم يأتي إليه المراجع بأوراقه فيقول: طيب انتظر. لماذا ينتظر؟ هو كلها ختم وفي أمان الله، كلها توقيع في أمان الله، لماذا ينتظر نصف ساعة وساعة؟ لماذا؟ وربما أن سيارته ربما أن سيارة أجرة تنتظره حاسب عليه المال، وربما أن سيارته أيضا في الشمس تزداد حرارة كلما انتظر أكثر. لماذا تعذبه يا أخي؟ فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كان في أيام مرضه صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك قبل أن يعني ينزل عليه ملك الموت ليقبض روحه، كان في أيام المرض، قيل لبث عليه الصلاة والسلام أكثر من 15 يوما في أيام مرضه. في أحد هذه الأيام تحامل على نفسه وخرج إلى المسجد، ثم رقى صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم. المسجد مليء بالمؤمنين بالمصلين الأتقياء الأنقياء الذين ينظرون إليه كأنما ينظرون إلى أرواحهم، كأنما ينظرون إلى أفئدتهم، أحب إليهم من أبصارهم ومن أبكار أولادهم. مسجد مبارك وهو عليه الصلاة والسلام على منبره يقول: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. نعم، لا تظالم. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ثم قال: ولا يخشى الشحناء، لا يخشى أني أزعل عليه أو أغضب، لا، لا يخشى الشحناء، فإنها ليست من شأني، إنها ليست من شأني. ثم لما رأى الدموع تسيل من عيونها وعلم أن الأفئدة تضطرب في صدورها ولم يقم أحد، قال عليه الصلاة والسلام: أو حللني، مدام لن تقوم تقتص مني حللني. قال: أو حللني، يعني سامحني وعفى عني، أو حللني، فلقيت ربي وأنا طيب النفس، أو قال: وأنا ليس لأحد علي حق، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. يا جماعة، أين رؤساء الشركات اليوم؟ أين اللي عندهم موظفين ما سلمهم راتبهم؟ أين النساء اللي عندها خادمة في البيت تظلمها بأنواع الظلم وتكلفها ما لا تطيق وتعاتبها في كل يوم على أعمال هي أكثر من قدرتها؟ أين الذين لم يصرفوا رواتب للسائقين وللخدم عندهم؟ أين الآباء الظلمة لبناتهم أو لأولادهم؟ الولد يحتاج إلى زواج، يحتاج إلى سيارة، يحتاج إلى إكمال دراسة، والأب قادر ومع ذلك يظلم ولده في ذلك. أين الذين يظلمون زوجاتهم ولا يعدل بين زوجتيه؟ أين الزوجات التي تكيد لضرتها ليطلقها الزوج وتتكلم عليها؟ فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا خلص الإنسان من هذا الظلم ولقي الله تعالى سليما، سليما، ليس مفلسا، سليما، ليس عنده مظلمة لأحد من عرض ولا من مال ولا من جاه ولا من منصب، لقي الله تعالى سليما، عندها ينجو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويقسم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. شوف كيف الظلم مرتعه وخيمه. لا ينبغي لنا فقط أن نتجنبه، كلا، بل ينبغي علينا أن نناصح الظالمين بأسلوب حسن. إذا واحد ظالم موظفيه، زوجة تظلم أبنائها، امرأة تظلم أبناء زوجها لأن أمهم مطلقة أو ميتة فهم أيتام بين أيديها، أخ يظلم أخواته، أو بنت تظلم أمها في تعاملها معها، أو جار يظلم جاره بكثرة أذاه، ينبغي أن نناصح وأن نذكر بقدر المستطاع. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.